القرآن الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية 45 بعد 200 من سورة البقرة، حيث شرح الإمام قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن قوله تعالى والله يقبض ويبسط عام في كل شيء، فهو القابض الباسط. أما قوله تعالى وإليه ترجعون فوعيد، أي أنه سبحانه يجازي كلا بعمله. سبحانه سبحانه. والآن يا ولدي نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل، والملأ الأشراف من الناس كأنهم ممتلئون شرفا، وقال الزجاج: سموا بذلك لأنهم ممتلئون مما يحتاجون إليه منهم. والملأ في هذه الآية القوم، لأن المعنى يقتضيه، والملأ اسم للجمع كالقوم والرهط، والملأ أيضا حسن الخلق، ومنه الحديث: أحسنوا الملأ فكلكم سيروى، أخرجه مسلم. وقوله تعالى من بعد موسى، أي من بعد وفاته. وقوله تعالى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا، قيل هو شمويل بن بال بن علقمة، ويعرف بابن العجوز، ويقال فيه سمعون، لأنها دعت الله تعالى أن يرزقها الولد فسمع دعاءها فولدت غلاما فسمت سمعون. تقول سمع الله دعائي، والسين تصير شينا بلغة العبرانية، وهو من ولد يعقوب. وقال مقاتل هو من نسل هارون عليه السلام. وقال قتادة هو يوشع بن نون. قال ابن عطية وهذا ضعيف، لأن مدة داود عليه السلام هي من بعد موسى عليه السلام بقرون من الناس، ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسبي أن اسمه إسماعيل والله أعلم. وهذه الآية هي خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو، فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا به، فلما أمروا كع أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله. وفي الخبر أن هؤلاء المذكورين هم الذين أميتوا ثم أحيوا والله أعلم. وقوله تعالى نقاتل بالنون والجزم، وقراءة جمهور القراء على جواب الأمر، وقرأ الضحاك وابن أبي عبلة بالياء ورفع الفعل، فهو في موضع الصفة للملك. وقوله تعالى قال هل عسيتم، وعسيتم أو عسيتم بالفتح والكسر لغتان. قال أبو حاتم وليس للكسر وجه، وبه قرأ الحسن وطلحة. قال مكي في اسم الفاعل عسن، فهذا يدل على كسر السين في الماضي، والفتح في السين هي اللغة الفاشية. ومعنى هذه المقالة هل أنتم قريب من التولي والفرار. وقوله تعالى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال الزجاج ألا تقاتلوا في موضع نصب، أي هل عسيتم مقاتلة. وقوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، قال الأخفش أن زائدة، وقال الفراء هو محمول على المعنى أي وما منعنا، كما تقول ما لك ألا تصلي أي ما منعك. وقيل المعنى وأي شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله، قال النحاس وهذا أجودها. وأن في موضع نصب، وقوله تعالى وقد أخرجنا من ديارنا تعليل، وكذلك وأبنائنا أي بسبب ذرياتنا. وقوله تعالى فلما كتب عليهم أي فرض عليهم، وقوله القتال تولوا أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب، وأن نفوسهم ربما قد تذهب، تولوا أي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم. وهذا شأن الأمم المتناعمة المائلة إلى الدعة، تتمنى الحرب أوقات الأنفة، فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها. وعلى هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا، رواه الأئمة. ثم أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى واستمرت عزيمتهم على القتال في سبيل الله تعالى. سبحان الله العلي العظيم سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أي أجابكم إلى ما سألتم. وكان طالوت سقاء، وقيل دباغا، وقيل مكاريا، وكان عالما، فلذلك رفعه الله على ما يأتي. وكان من سبط بنيامين، ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك، وكانت النبوة في بني لاوي والملك في سبط يهوذا، فلذلك أنكروا. وطالوت وجالوت اسمان أعجميان معربان، ولذلك لم ينصرفا، وكذلك داود، والجمع طواليت وجواليت ودواويد. وقوله تعالى أن يكون له الملك علينا، أي كيف يملكنا ونحن أحق بالملك منه، جروا على سننهم في تعنيتهم الأنبياء وحيدهم عن أمر الله تعالى، فقالوا أن، أي من أي جهة ونحن من سبط الملوك وهو ليس كذلك وهو فقير، فتركوا السبب الأقوى وهو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق، حتى احتج عليهم نبيهم بقوله إن الله اصطفاه، أي اختاره، وهو الحجة القاطعة، وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت، وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان، والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء، فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة، وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنسب، فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس، وأنها متقدمة عليه، لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منتسبا. وقد مضى في أول السورة من ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويغني، وهذه الآية أصل فيها، وقوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، ذهب بعض المتأولين إلى أن هذا من قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو من قول شمويل وهو الأظهر، قال لهم ذلك لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج، فأراد أن يتمم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه، فقال الله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال منهم إن آية ملكه، ويحتمل أن يكونوا سألوه الدلالة على صدقه في قوله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله. وهكذا يا ولدي كما ترى أدركنا الوقت، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.